يا مالك الملك أنت المستجار به من ذا له لائذ بالباب ناداك يا أنت المستجار به أنت المستجار به من ذا له